الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي، قال في الباب التاسع: باب فضل من شهد بدرا. قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن تكن أو إن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي، إنها جنان، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من شهد بدرا، أي فضله في الدنيا والآخرة. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصيب حارثة على غلام من الأنصار يوم بدر وهو غلام، يقصد بالغلام هنا ليس معناه أنه لم يجاوز الاحتلام، ولكنه يعني شاب. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، يعني أنه وحيدها وأنها تعز وتحبه محبة عظيمة. قالت له: فأخبرني، يكون في الجنة أصبر واحتسب، إن كان قتل يعني شهيدا وهو في الجنة فأصبر واحتسب أن الجنة خير له من الدنيا، وأصبر على فراقه، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، يعني تكن الأخرى ترى ما أصنع، يعني في نفسي من البكاء عليه ومن يعني الجزع له. فقال لها النبي: ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي. ويحك كلمة زجر هنا، والمقصود بها هنا يعني التحبب. أو هبلت، الهبال معروف، يعني هل هي جنة واحدة خلها، أو جنة واحدة هي في الجنة، إنها جنان كثيرة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وإنه أي ابنها حارث رضي الله تعالى عنه في جنة الفردوس في أعلى الجنان. وذلك أن الجنة درجات، وقال لها ليست جنة واحدة بمعنى أنها يعني في مستوى واحد كل الجنة، وإنما هي جنان درجات بعضها فوق بعض. قال لها: وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، يعني أنه في أعلى عليين، وهذا لشهوده بدرا، وهذا فقط لأنه ممن شهد بدرا. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس. ومعنى بعثهم النبي في مهمة، هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومعه أبو مرثد والزبير أي ابن العوام، وقال: كلنا فارس، يعني يركب الخيل. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتع إلى المشركين. روضة خاخ منطقة بين مكة والمدينة، استبعد عن المدينة قالوا حوالي مرحلتين. فقال لهم: إذا وصلتم إلى هناك تجدون امرأة من المشركين ضعينة مسافرة وحدها ومعها كتاب. قال لهم: من حاطب بن أبي بلتعة، وجاء أنها قال له معها كتاب يعني من أحد المسلمين. هنا في هذا الرواية أن النبي عين لهم يعني من أعطاها الكتاب، وقال يعني أمره النبي أن يأتوا به. قال: فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله، في نفس المكان الذي قال رسول، أدركوها بعد هذه المسيرة وجدوها روحة ومعها بعير تسير فيها في هذا المكان. فقلنا: الكتابة، الكتابة يعني أخرج الكتابة. فقالت: ما معنى كتابه؟ قالت: ما معنى الكتاب؟ فأنخناها، أناخ البعير، فالتمسنا فلم نرى كتابا، يعني فتشوا في البعير ما وجدوا شيء فيه. فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا رسول ما كذب، يمكن يخبرنا هذا الخبر ليت إلا وصدصار. ثم قالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني إما أن تخرج الكتاب نفسك وإلا جردناك بملابسك وفتشنا، يعني فتشوها. فلما رأت الجد، يعني لما رأت أننا جادون في هذا الأمر وأننا لن نتركها، أهوت إلى حجزتها وهي محتجة بكساء فأخرجت. أهوت يعني انطلقت إلى الحجزة، الحجزة اللي هي مربط الحزام، فأخرجت يعني الكتاب. فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أننا فانطلقنا بها أنهم أرجعوا، ولكن فانطلقنا به أي الكتاب أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. لما قرئ الكتاب قال رسول الله هذا هو حاطب، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، وذلك ب يعني توصيل هذا الكتاب إلى المشركين. وكان طبعا الرسول كان قد دعا يعني أن يأخذ الله تبارك وتعالى بأسماء قريش حتى لا تسمع وتعلم ب يعني نفيره إليهم لفتح مكة، بعد أن يعني خانوا عهدهم لو صلح الحديبية مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. في صلح الحديبية كان من شروط الصلح أن من شاء من العرب أن يدخل في حلف محمد فعل، ومن شاء يدخل في حلف قريش فعل. فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر بن وائل مع قريش، ثم جاءت بكر اعتدت على خزاعة في الحرب وقتلوهم، فهذه نأخذ العهد. فعند ذلك طبعا قريش قالت ما الذي سيصنعه، كان هذا في السنة السابعة، ما الذي سيصنعه النبي، حاول أنهم يعرفوا إيش نية الرسول. ثم أن النبي عزم في السنة الثامنة على غزوه، فدعا الله تبارك وتعالى، فجاء حاطب بن أبي بلتاع كتب هذا الكتاب وأرسله إلى معهد المرأة المشركة إلى قريش يخبرهم أن الرسول قد إيه يعني سيغزو. وفي هذا طبعا يعني خيانة، قال له قد خان الله ورسوله فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت. سأل حاطب ما الذي حملك على ما صنعت أن تفشي يعني سر المسلمين إلى الكفار. قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله. قال له والله إن هذا الذي ما دفعني إليه يعني الكفر وأني لست مؤمنا بالله ورسوله وأريد أن ينتصر الكفار على المسلمين، لا، ولكن قال أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. قال أنا أحببت أن يكون لي يد يعني جميل على قريش فيني أخبرتهم بهذا حتى يحموا قرابتي. قال رسول الله أنا لست يعني من لا ليس بقرش حاضر النبي التعا، وإنما هو لصيق حليف لهم، وليس عنده لما هاجر إلى المدينة ما كان عنده من أهله من يحمي أولاده ويعني هناك، فأراد أن يعمل هذه يكون له هذه اليد عند قريش حتى يحمون بها، يعني لأنه خشي أن الرسول إذا غزاهم فإنهم يعودوا على الأموال والأولاد والنساء التي للمهاجرين فيأخذوا. فأراد أن فإذا كان في هناك يعني من يمنع هذه الأموال منعها. فقال الصحابة الآخرين يعني الذين هاجروا قال لهم قرابات يحمون بها يعني أهلهم وأنا ليس لي قرابة، فأردت أن أجعل يعني هذه اليد حتى يعني أحمي بها قرابتي. قال أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهل يومه. قال كل أصحابك الذين أصحاب النبي الذين هاجروا لهم قرابات هناك في مكة فيدفعون عن يعني عن أموالهم وعن أهلهم إلا أنا، فأنا رجل لست من قريش. فقال النبي صدق وصدق ولا تقول له إلا خير، يعني نهى المؤمنين أن يقول له إلا خير ما يقول خائن ولا يسبوه أو يشتموه أو فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. قال يا رسول الله هذا خان الله ورسوله والمؤمنين، اتركني حتى أضرب عنقه. فقال أليس من أهل بدر؟ فقال ثم قال النبي لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد وجدت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. قال عمر وما أدريك أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال لهم بعد ما يعني أقامهم الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة وأبلاهم الله فيها البلاء الحسن اعملوا ما شئتم بعد هذا فإني قد غفرت لكم. هذا شيء عظيم جدا. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. بكى عمر عند ذلك، قال الله ورسوله أعلم سلم لأمر الله وأمر رسوله. هذا إن كان يرى أنه يجب قتله لأنه قد خان الله ورسوله، لكن لما أخبره النبي بهذا قائل هذا طبعا سلم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر عن ابن والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. هذه خطة الحرب التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يحافظ على هم كانوا على القليل بالنسبة للكفار، الكفار حوالي 1000 ونحوه والمسلمين كانوا 314. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صفهم قال لهم استبقوا النبل، النبل اللي هو السهام، لأنه لو هو بعيد يرمي السهام يعني سهم يوصل سهم يمكن يروح وكذا وكذا، فقال لهم استبقوا هذا وانتظروا، فإذا أكسبوكم يعني إذا كانت الهجمة لهم فعند ذلك يبدأ المسلمين فيجعل لهم هم الهجوم للكفار، ثم بعد ذلك يكون المسلمين عند ذلك يعني ينتظرونهم أولا يعني بالرماح ثم بعد ذلك بالسهام، فعند ذلك يصبح ما في سهم إلا وقع في أحدهم عند الهجوم. أما لو كانوا في أندية والمسلمين يبدأ الهجوم فإنه سيذهب منهم يعني نبلهم أو يعني ذخيرتهم تذهب. فقال النبي إذا أكسبوكم، ومعنى أكسبوكم يعني هجموا عليكم ويد، فعند ذلك يعني يد فرموهم أي بالنبل واستبقوا نبلهم. قال يعني أكثروكم يعني غلبوكم بهذه الكثرة، عند ذلك يقابلوا عند ذلك في الهجوم فيقع منهم ما يقع. وبالفعل قد كان هذا، ثم إنه لما جاءت كرة المسلمين فروا جميعا بعد ذلك. حدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا 70 قتيلا. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. هذا حديث البراء بأن النبي في يوم أحد وكان يوم السبت 11 من شهر يعني شوال، النبي صلى الله عليه وسلم جعل على لما صف نظم الجيش فوضع على جبل جبيل ما اسمه جبل الرماه، وضع عليه 50 من رماة النبل، وهذا ليحمو ظهر الجيش حتى يكون يعني الذين يقاتلون من تحت والرماه هذول من فوق مشرفين، فإذا جاء بهجوم من هذول استقبلوهم بالنبل. ثم إن الرماه بعد أن فر المشركون لما هجم المسلمون المشركين فروا حتى ذهب منهم بعضهم إلى الجبل، فنزل الرماه من أماكنهم، وكان خالد ما دخل المعركة انتظر بعيد مع 50 من الفرسان، فلما رأى أن ظهر المسلمين أصبح عاري والمسلمين مشغولين يعني بالقتل والسعي وراء المشركين التف في 50 وجاء من خلف الجيش، فلما جاء من خلفهم فلا يقتل فيهم، فالمسلمين انتبهوا وإذا ببعض المشركين من خلف، فبدأ المسلمين يرجعون بعضهم هنا، فاختل صفهم حتى إن بعضهم يعني قتل بأيدي المسلمين لما اختل صف المسلمين. ففي بدر قال: وكان النبي أصاب 70، يعني قتلوا 70 من المسلمين في أحد، وكان النبي وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 ومئة، 140، 70 قتيل و70 أسرى، فأخذوا 70 أسرى بيوم. قال أبو سفيان بعدما قال: قال يوم بيوم بدر، يعني في هذه هزيمة المسلمين إنه مثل يوم بدر، والحرب سجال، حرب سجال يعني مرة لك ومرة لك، شبه الحرب السجال، لأن السجل هو الدلو الممنوع ماء، وإذا جلس بعضهم على البئر فيكون كل واحد يطلع دلو، هذا يأخذ دلو وهذا يأخذ دلو وهذا يأخذ دلو وهذا يأخذ دلو، يعني مرة لي ومرة لك، فهذه معنى الحرب سجال، يعني مرة نغلب ومرة نغلب. وقد نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا أصابتكم مصيبة في أحد، لأن قتل منكم 70 أصبتم مثليها في بدر، لأنكم قتلتم 70 وأسرتم 70. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر. كلام أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من حديثه: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر. يعني أن المسلمين كان يوم قبل بدر كانوا في بلاء عظيم جدا وشدة، وجعلهم الله تبارك وتعالى يوم بدر نقلة هائلة من الحال التي كانوا فيها إلى الحال، يعني إلى حال أخرى، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فجعل الله تبارك وتعالى يوم بدر هذا ثواب لصدقهم ولإيمانهم، جاءهم هذا النصر وجاءهم ما بعد هذا النصر من يعني تثبيت أركان الدين. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يحدث عن موقفه في الغزوة وما صنع يعني ابن عفراء معاذ ومعوذ. يقول: أنا في الصف يوم بدر، يقول: التفت عن يميني فإذا غلام حارس السن وعن يساري غلام حارس السن صغار، كان قيل بعضهم كان في 15 واحد وواحد في 16، هم أخوان وكلاهما من أم واحدة أب مختلف. يقول: فالتفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما. يقول: شعرت، يشعر الإنسان بالخوف لما يكون هو، لأن خلاص المنطقة الضعيفة يصير الهجوم عليها قوي، فهي المنطقة القوية، فلما يكون إنسان عن يمينه في الصف رجل شجاع قوي وهنا رجل شجاع قوي يصير منطقة قوية، يعني خلاص يصير في هجومها على الأعداء أو في دفاعها قوي. أما لما يكون هذا غلام حدث السن هنا ولا حدث السن هنا تبقى منطقة ضعيفة في الحرب، فمعنى ذلك أنه يعني ما يشعر الإنسان بأمان إن ما حواليه أحد يعني من الأقوياء. يقول: لم أشعر يعني بالأمان لمكانهم. ليش خوف منهم؟ لا مو خوف منهم، ولكن خوف من موقعي أنا، موقع يعتبر موقع ضعيف، إن اللي على اليمين وعلى الشمال كلهم يعني شباب ما لهم خبرة بالقتال ولا بعدها، فكيف لما تيجي الهجوم معناها يمكن يدافع عن نفسه ويدافع عن الآخرين يعني. فقال يقول لم آمن بمكانهما، يقول بعد ذلك إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، واحد يكلمني سر من صاحبه لا يريد الآخر أن يسمع، يقول له يا عم أرني أبا جهل. قال له طبعا قال له يا عم لأنه في يعني سن أبيه، قال له أرني أبا جهل. فقلت يا ابن أخي وما تصنع به يا ابن أخي، لأنه كذلك في عمر يعني أولاده. فقال يا ابني أو يا ابن أخي ما تصنع به، أخوه له يعني سر أبوه أخ له. قال وما تصنع به؟ قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. يقول أنا خرجت وعندي عهد من الله تبارك وتعالى، يا أقتله يا أموت يعني حتى أصل. يقول فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله، نفس الثاني برضو قال له يا عم نفس الكلام دي، وقال له دلني على أبي جهل. قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما. يقول لما قال هذا الكلام هذا وهذا خلاص الكلام هذا، يقول هذا عندي أحسن ما يكون جنبي رجلين أخويا أشداء. لما قال لي هذا الكلام غير يعني موقفه لما رأى من شجاعة هؤلاء وعزمهم. يقول فأشرت لهما إلي، ويقول لما نشبت الحرب يقول رأيت أبا جهل يعني على يعني بعير له ظاهر في البيت، يقول فأشرت لهما قلت لهم هذا الرجل يعني هذا البيت إن هذا طلبته. يقول فشد عليه مثل الصقرين، والشد هو الجرح. يقول كأني أطلقت صقرين يعني على فريسة، فشد عليه ركض إليه كأنهم صقرين، والصقر هو يعني من أسرع الطيور عند الانخضاض، يعني إذا انقض على فريسته فبيكون بغير أسرع. يقول حتى ضربا وهما ابن عفرة، يقول كل واحد منهم ضرب السيف. وجاء في الحديث بعد ذلك أنهم كل واحد ضربه ثم ركض بعد ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قتلت أبا جهل. فالنبي قال لهم أرني سيفيكم، فشاف سيف كل واحد. في ضربة السيف يبين وين واصل السيف في اللحم والعظم، فقال له النبي كلاكما قتله، يعني كل واحد ضربة التي ضربها ضربة قتل، يعني لو استقلت يعني قتلته، فقال كلاكما قتله. طبعا هذول أيضا استشهد في المعركة، رجع المعركة بعد ذلك واستشهد فيه رضي الله تعالى عنهما. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا. حديث أبي هريرة يقول الرسول بعث 10 عين يعني جواسيس يشوفوا له يعني الأخبار، وأمر عليه عليها على 10 دول عاصم ابن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب. هذا عاصم بن ثابت هو الذي جعله أمير على هؤلاء 10. حتى إذا كانوا بالهدح بين عسفان ومكة ذكروا لحي بن هذيل. لما وصلوا طبعا هذول كان رسول يرسل هذه العيون أولا لتستصلح حال المشركين حال قريش يعني في تجارتها للشام وفي تجارتها لليمن، يشوف العيون ويشوف يعني أخبار تحرك. فالرسول لما وصلوا إلى منطقة الهدح هذه بين عسفان، عسفان مدينة على البحر تبعد عن جدة حوالي 100 كيلو، ومكة ذكروا لحي من هذيل، حي من أحياء هذيل، وهذه منطقة هذه مساكنهم، وهذيل يعني كان فيها مؤمن وكافر، ذلك الكفار يقال لهم بنو لحيان. هذا الحي هذا الفخذ هذا قال لهم فيه جماعة هنا من المسلمين 10 هنا، وطبعا هؤلاء الجواسيس يقوموا يكبنوا في النهار ويمشوا في الليل، يكون مسيرهم في الليل ولكنهم في النهار يكبنوا. فقالوا لي واحد جاء ودلهم انه فيه مجموعة كده، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رامن. قم هذول اللي هم بني الحيان هذول نفروا لهم عشان يعني يسدوهم، ومئة رجل أخذوا وكلهم يعني يستطيع يرمي بالسهام. فاقتصوا آثارهم، نشور الأثر دول، حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا تمر يثرب. لما وجدوا منزل نزلوه وفحصوا الآثار وجدوا نوى التمر طبعا. فطبعا العرب تعرف عارفين النوى هذا مال وين، هذا وين وين وين يكون موجود. قالوا هذا تمر يثرب، إذن هذا هو مكان فيثرب المدينة. فاتبعوا آثارهم، فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجوا إلى موضع، أو لجأوا إلى موضع. عاصم بن ثابت لما حسوا بأنه فيه وراهم طلب وأنه وراهم جمع دول، ذهبوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. يعني هم تحصنوا في مكان فأحاطوا بهم وقال لهم انزلوا وسنعطيكم العهد والميثاق ان احنا ما نقتل منكم احد اذا نزلتم واعطيتوا الذي يعني بايديكم اللي هو سلاحكم، تسلموا سلاحكم تسلموا هذا. فطبعا هم كانوا في مكانهم هذا، ممكن كذلك ان هم يعني اذا تراموا بالنبل ممكن يقتلوا من واحد اثنين، لكن في النهايه يعني ستفنى يعني سهامهم ويقبض عليهم. فقال لهم يعني انزلوا لهم المشركين هؤلاء ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. قال لهم بالكفار وذلهم من هم عهد ولا ذمة، وطبعا هو أميرهم، قال لهم أنا ما أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، انه يعني احيط بهم وانه ما عملهم خلاص يعني. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم. رموهم بالنبل دول كانوا رماء في مكانهم المتحصنين فيه هذا، فقتلوا عاصما ونزل اليهم 3 نفر على العهد والميثاق. نزل من هؤلاء 3 نفر انهم نزلوا يعني سلموا انفسهم على العهد والميثاق الذي اعطوهم اياه. منهم خبيب، خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، سيأتي كيف قتلوه، وزيد بن الدكنة رجل الأنصار ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم به. لما استمكنوا منهم ونزلوا لهم أول شيء أوتار القسي، القسي اللي هي القوس، والقوس يكون لها وتر، وتر اللي هو الحبل فيها الذي يشد منه، ففكوا الأحبال هذه وربطوهم به أول شيء. فقالوا طبعا هذا أول الغدر، هذا غدر هذا، يعني ادعوا أنهم إذا نزلوا فإنهم يعني لا يؤذوهم وأعطوهم العهد والميثاق أنهم لا يعطوهم. قال الرجل الثالث لما ربطوهم بالقسي هذا أول الغدر، أول يعني غدرهم بالعهد، والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة. قال لهم ما مرضي يعني استسلم لهم، وقال لهم لي بإخواني الذين قتلوا أسوة، يريد القتل. فجرجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم، يعني فقتلوا طبعا. فانطلق بخبيب وزيد بن الدخنة، لما أبى أن يصحبهم قتلوه وتركوه، وأخذوا 2 معهم اللي هو خبيب رضي الله تعالى عنه وزيد بن الدخنة، حتى باعوهما بعد وقعة بدر. كان هذا الكلام بعد بدر، وذول طبعا هذول ما لهمش مصلحة، اللي هم الهذلين هذول بنو لحيان، ولكن يمسكوا هذول ويروحوا يبيعوهم في مكة لمن له ثأر، للذين قتلوا، لمات الواحد في مكة يقوم يشتري من واحد يشتري منهم هذا عشان يقتله من باب يشفي يعني غيظه فيه. فأخذوا الاثنين هذول، أخذوا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأخذوا زيد بن الدثنة، باعوهما بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا هذول، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر اللي هو أبوه يوم بدر. فلبس خبيب عندهم أسيرا علشان يخرجوا به من الحرم، ما يقتلوا أيضا في الحرم، يعني حتى الحرم يعظموه وهم كفار ما يقتلوا فيه، وإن كان هذا سارهم عندهم لكن يخرجوا به الحرم. فبقي عندهم خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله. فاستعار من بني بنات الحارث موسى يستحد بها، يعني وهو عندهم أسير عندهم، جاء بنت من بنات الحارث اللي هم يعني اللي بنات نفس الحارث اللي هم أخوانها سيقتلوه، طلب منها موسى ليستحد بها، يعني الاستحداد اللي هو حلق العام. فأعرته أعطته لموسى، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتى. ولد صغير من أولادها يعني درج وكذا ودخل عند هذا الأسير إلى عنده، وأصبح الآن هذا معه موسى وهذا ابنها، ممكن يأخذ هذا يذبحهم، هو مقتول مقتول، فيقول لك نعم هذه، فظن أنه يعني سيقتله. يقول فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، شافته حط ولدنا على فخذه والموسى معه. قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، يعني أخاف أن أقتله، قال ما كنت لأفعل ذلك. قالت أي هذه المرأة، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. تقول ما عمر رأيت أسير أفضل من خبيب. قالت والله لقد وجدته يوما يأكل قطا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد. تقول رأيته وهو يأكل قطف من عنب في يده وهو عندهم في البيت وهو موثق بالحديد، مربوط بالحديد هذا. تقول وما بمكة من ثمرة، ما في مكة كلها ثمرة عنب موجودة في يده. وهذه طبعا يعني كرامة له من الله تبارك وتعالى. وكانت تقول يعني هذه المرأة إنه لرزق رزقه الله خبيب، تقول هذا رزق جاءه وهو في محبسه من الله سبحانه وتعالى. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، ما يقتلوا في الحرم وإنما يخرجوا في الحل، يعني في مثل عرفة مثلا أو بعض ليسل ليس في أرض المسجد الحرام، قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، قال لهم يعني اتركوني حتى أصلي ركعتين قبل الختم. فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت. يقول يعني أنا يعني خشيت أن تحسبوا يعني أني بي جزع، وإلا يعني طلبت أن أزيد في الصلاة يعني، ولكن أخشى أن تتهموني بأني أنا خائف من الموت، بل يعني أنه يريد. قال والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحد، شر لهم كلهم، فكلهم أهلكهم الله تبارك وتعالى إلا رجل كان قائم فعند دعائه وقع يعني على الأرض علشان لا تصيبه الدعوة، وإلا كل الذين أشار إليهم كلهم أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال فلست، قال تمثل بهذين البيتين، فلست أبالي حين أقتل مسلمة على أي جنب كان لله مصراي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. يقول لست أبالي عدم المبالاة عدم الاهتمام، يعني حين أقتل مسلما، مدام أقتل مسلما فلا أبالي، وين على أي جنب كان في الله مصراي، أسرع هذا يمين أسرع شمال أسرع على وجهي بسيف بسم بقتل بأي صورة من الصور، هذا ما دام أنا في الله فهذا يعني مصرع لله، فهذا يعني كرامة، وعلى أي صورة كان فهو كرامة بيده. يقول وذاك في ذات الإله، يعني قطع على هذا النحو في ذات الإله يعني أنه لله. وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزق، إن يشاء الله تبارك وتعالى يبارك على أوصال شلو، الشلو اللي هو قطعة اللحم يعني ممزق، فالشلو الممزق يعني جسد ممزق، وهو يصور ما سيفعله المشركون به، حيقتلوه وحيخطعوه بعد ذلك. يقول إن يشاء الله تبارك وتعالى يبارك على هذا، يبارك سبحانه وتعالى. ثم قام إليه أبو سرعة عقبة بن الحارث فقتله. وكان يقول خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، يعني أول واحد سن هذه السنة، وهو إنه يصلي ركعتين إذا قتل صبرا، يقتل صبرا اللي هو اللي يحبس حتى يقتل، هو الذي سن هذه السنة أن يصلي يعني ركعتين. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، النبي في يوم الذي أصيبوا فيه أخبرهم بخبر هؤلاء العشرة وما كان بهم، بخبر الله تبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا عظيما من عظمائه. بعض الناس من قريش، كان ثابت رضي الله تعالى عنه، عاصم بن ثابت كان قاتل واحد من عظمائهم في إليه، فأرسلوا يجيبوا لهم، قالوا هاتنا منه أي شيء. وكانت أم هذا الذي المشرك الذي قتلته حلفت إنها إن يعني إنه إن إن إن إن حصلته أن تشرب في في في في قحف رأسي الخمر. فأرسلوا علشان يجيبوا يعني زمجمته، فعند ذلك وجدوا أن الله تبارك وتعالى قد حماه بهذه بدبور نحل، هذا الذي يلدغ حمي بظلة كاملة ما استطاع أن يخترقها. فقال انتظروا حتى يعني يأتي المساء، وإذا جاء المساء دبر بنا هذه الدبر هذه تنام. فعند ذلك انتظروا، فأرسل الله تبارك وتعالى مطر يعني شديد وجرف يعني جثته وأخذوا معه إلى البحر، فلم يستطيعوا أن يأخذوا يعني أن ينالوا منه بشيء. قال وكان قتل أي ثابت رجلا عظيما من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، مثل الظلة خيمة كبيرة جدا من يعني هذه الزنابير لم يستطيعوا اختراقها، فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيء، ما استطاعوا أن يقطعوا قطعة منه. وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. ثم جاء بعد ذلك في يعني سيرة ابن إسحاق أنه انتظروا للمساء حتى يعني ينفض الدبر، فأرسل الله تبارك وتعالى سيلا فجرفت يعني عاصم معها إلى البحر، فلم ينالوا منه بشيء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا بدري ممن شهد بدرا، مرض وكان في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار، ركب إليه أن سفر إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة في سبيل أن يعني أن يزوره. وطبعا السفر في يوم الجمعة مكروه، لكنه فضله ابن عمر أن يزور يعني هذا الرجل لأنه يعني من أهل بدر وقد مرض، فحب زيارته وترك صلاة الجمعة من أجل ذلك. وطبعا تسقط الجمعة عن المسافر. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة. هذه سبيعة بن الحارث الأسلمية، هذه لها يعني القصة في هذا الحديث، وأنها كانت يعني زوجة لسعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاة، يعني بعد ما توفي عنها زوجها على طول وضعت حملها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب. ومعنى تعلت من نفاسها يعني ذهبت علة النفاس اللي هو آلام النفاس، على طول تجملت لتخطب. ارتفعت يعني قامت من يعني يعني تعب الولادة، يعني تجملت للخطاب، أي تجملت لمن يخطبها، ولسه زوجها كان يعني قد توفي. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكة رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، يعني هل ترجين أن أن أن يعني أن تتزوجي، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قال لا يمكن تزوجي إلا إذا مر عليك 4 أشهر و10، هي عدة الوفاء. قالت سبيعة لهذه الأسلمية، فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. سألته هل يعني الحامل إذا وضعت حملها تخرج من عدتها بالوضع ولا تنتظر أبعد الأجلين اللي هي 4 أشهر و10؟ فسألته قال فأفتاني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأني قد حللت حين وضعت حملي. قال لها حلتي بيك، وأمرني بالتزوج إن بدالي. قال لها إذا بدالك تزوجي فتزوجي. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس، وقد ليس حدثني يونس عن ابن شهاب، وسألناه فقال حدثه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد بن ياس بن البكير وكان أبوه قد شهد بدرا أخبره. وهذا الذي ذهبت إليه يعني هذا الذي جاء في الحديث، حديث سبيعة هذا هو الذي ذهب إليه يعني جمهور من أهل العلم، وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أبعد الأجلين، وكثير من الصحابة يقولون تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان الحمل هو الأبعد أكثر من 4 أشهر و10 تنتظر حتى تضع حملة، وإن كان 4 أشهر و10 هو الأبعد تنتظر هذا، فلا تحل بالوضع إلا إذا كان الوضع بعد 4 أشهر و10. وأما يعني بعض أهل العلم فإنهم ذهبوا إلى يعني العمل بحديث سبيعة، وأن الحامل إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فإنها تخرج من العدة ولو بعد ساعة، لو وضعت بعد ساعة من الوفاة فإنها يكون قد خرجت من العدة. والحمد لله رب العالمين.